الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان والترتيب. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أركانها، يعني في أركانها وواجباتها، في أركان الصلاة وواجباتها. بعدما ذكر لك صفة الصلاة رجع عليها مرة أخرى ببيان ما الذي هو ركن مما مر وما الذي هو واجب إلى آخره كما أشرت لك سابقا. قال: وجملة أركانها 14: القيام، وهذا ركن في الفرض، في الفرض للقادر. وحد القيام ما لم يصل راكعا، قال: والتحريمة أي تكبيرة الإحرام، والفاتحة، يريد بذلك للإمام والمنفرد، قال: والركوع. أشرت لك سابقا لما مر ذكر الركوع في صفة الصلاة أننا سنذكر حده إذا أتى في الأركان، فهو الأنسب أن يذكر هنا في الأركان، يعني حده. وحد الركوع المجزئ هو أن يتمكن مستوي الخلقة من مس ركبتيه بيديه، قال رحمه الله تعالى: والاعتدال عنه، فهذا ركن أيضا. والسجود، ومراده السجود على الأعضاء السبعة، فالسجود على الأعضاء السبعة ركن. قال: والاعتدال عنه، الاعتدال عن السجود. والجلوس بين السجدتين، فهذا ركن أيضا. وإنما ذكروا هنا الجلوس بين السجدتين، ذكروا نصوا عليه على أنه ركن، لأن له ذكرا مخصوصا، وهو رب اغفر لي كما تقدم. قال: والطمأنينة، وحد الطمأنينة السكون وإن قل، فإذا ركع أقل سكون يسكنه فهذا هو حد الطمأنينة، لا بد من سكون، فلا يكفي مجرد وصول إلى المكان ثم رفع مباشرة من دون سكون. قال رحمه الله: والتشهد الأخير هذا أيضا من الأركان، وتقدمت لنا صيغته، وجلسته جلسة التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهي أيضا ركن. والمجزئ من ذلك، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قول: اللهم صل على محمد، هذا هو حد الإجزاء. وأما حد الاستحباب فهو ما تقدم لك في صفة الصلاة. قال: والتسليمتان، اكتب عندها في فرض ونفل، غير جنازة وسجود تلاوة وشكر، يعني في الصلاة على الجنازة تكفي المشروع تسليمة واحدة، وكذلك في سجود التلاوة لأنه صلاة على المذهب، وسجود الشكر كذلك، فإنه يسلم تسليمة واحدة. قال: والترتيب، يعني الترتيب بين هذه الأركان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي مرة مرة والتشهد الأول وجلسته وما عدا ذلك، والشروط سنة، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وواجباتها، أي واجبات الصلاة، أي واجبات الصلاة ثمانية: التكبير، التكبير. إذن التكبير في الصلاة ما حكمه؟ واجب، التي هي تكبيرات الانتقال، ما حكمها؟ واجبة. قال: غير التحريمة. ما حكم التحريمة؟ تقدم لنا قبل قليل أنها ركن. إذن التكبير يستثنى منه شيئان: واحد، تكبيرة الإحرام، فما حكمها؟ حكمها أنها ركن. الثاني تكبيرة الانتقال لمن أدرك إمامه راكعا. تكبيرة الانتقال لمن أدرك إمامه راكعا، يعني جاء إنسان للصلاة والإمام راكع، فلا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام. طيب، ما حكم تكبيرة الانتقال في حقه؟ حكم تكبيرة الانتقال في حقه أنها سنة. إذن التكبير الأصل فيه أنه واجب، استثنى شيئان: تكبيرة الإحرام حكمها أنها ركن، تكبيرة الانتقال لمن أدرك إمامه راكعا حكمها أنها سنة. قال رحمه الله: والتسميع. التسميع، إيش التسميع؟ قول سمع الله لمن حمده، قول سمع الله لمن حمده، اكتب عندها لغير مأموم. والتسميع لغير مأموم، لأن المأموم لا يشرع أن يقول سمع الله لمن حمده، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. قال: والتحميد. والتحميد، ومحل ما يؤتى به من ذلك، من التكبير والتسميع والتحميد، هو الانتقال بين الابتداء والانتهاء كما مرت الإشارة إليه مرارا. قال: وتسبيح ركوع وسجود. إيش حكم قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود؟ حكمه أنه واجب. قال: وقول رب اغفر لي مرة مرة. إيش معنى مرة مرة؟ مرتين يعني؟ لا، مراد مرة يعني الواجب من قول رب اغفر لي مرة، والواجب من قول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى مرة أيضا. قال: والتشهد الأول كذلك هو من الواجبات، وجلسته. وإنما صار التشهد الأول وجلسته من الواجبات لا من الأركان، مع أنهما أفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الركعتين الأوليين ولم يجلس جبر ذلك في آخر الصلاة بسجدتين. وما يجبر بالسجود فإنه لا يكون ركنا وإنما يكون واجبا. قال: وما عدا ذلك، والشروط سنة. وما عدا ذلك أي ما ذكر من الواجبات، والشروط وما عدا ما ذكر من الشروط، عفوا، وما عدا ذلك أي ما ذكر من الواجبات والأركان، وما عدا الشروط سنة. إيش باقي عندنا مما عدا ما ذكر؟ ارجع إلى صفة الصلاة وانظر، أي شيء زائد عن الشروط والأركان والواجبات فإنه يكون إيش؟ فإنه يكون سنة، فإنه يكون سنة. وتقدم النص على بعضها، وذكر المصنف بعضها تضمنا. قال رحمه الله تعالى: فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. فالركن والشرط، الركن من أركان 14، والشرط من الشروط التي تقدمت هناك في بداية الصلاة قبل صفتها، قبل صفة الصلاة. والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. فلو قال: أنا صليت الظهر ثلاث ركعات، صليت الظهر ثلاث ركعات وما تذكرت إلا بعد المغرب، نقول لا بد أن تعيد الصلاة. قال: أنا صليت بلا طهارة جهلا أو سهوا نسيانا، نسيت أني قد أحدثت، لكن صليت وما شاء الله وصليت يعني بخشوع وطمأنينة وكل شيء، نقول الصلاة باطلة. لماذا؟ لا يسقط سهوا ولا جهلا. طيب، هل يسقط عجزا الركن والشرط؟ نعم، أحيانا في بعض الصور يسقط عجزا، مثل العجز عن القيام فيجلس ويأتينا في صلاة المريض، العجز عن ستر العورة فيصلي عاريا كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. يسقط الواجب بهما، بهما ما هما؟ بالسهو أو الجهل. ويجبر، يعني ويجبر الواجب بسجود السهو. وبهذه المناسبة فإن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك أحكام سجود السهو، فيقول رحمه الله: